أحبائنا المشاهدين في كل مكان، احنا سعداء نكون موجودين معاكم من أجل الاحتفال. شكل الاحتفال إن احتفال بمرور عامين من بداية برنامج هنرن، بس أصل الاحتفال واحتفال بالرب، احتفال بصاحب الإحسان، احتفال من قلوب ممتنة جاية للرب تقول له رب احنا متشكرين ليك، عابدين وفرحانين ليك. أنا وإخواتي أخ ناصف والأخ ماهر والفريق الكروز والعازفين جايين نقول للرب كلمة واحدة بس، احنا رب نتشكر لك، احنا فرحانين ان احنا قدامك، والمنبر والمقعد النهاردة بيقدم للرب تسبيحات. نرحب بيكم في بداية برنامج، حلقة جديدة من برنامج هنرنم، الحلقة رقم 52 و 54 و 4 رقم كبير، يعني سنتين من تسبيح الرب في برنامج هنرنم. نفسي نبدأ حلقتنا النهاردة بنقول له رب جينا لسبب واحد بس، هنشوفك. من فضلك لو انت قاعد بتفرج علينا وتفرج على البرنامج قول له رب انا كمان عايز اشوفك، حط الامر حتى لو بصورة بسيطة ببساطة وبراءة، يا رب انا عايز اشوفك. جمعنا شوق واحد اليك، نشوف جمالك يا مليك، المس بنورك قلبنا العطشان وسهران، واحنا النهاردة هنسهر بنادي الرب. خليك معانا. جمعنا شوق واحد إليك، نشوف جمالك يا مليك، جمعنا شوق واحد إليك، نشوف جمالك يا مليك، المس بنورك، المس بنورك قلبنا، المس بنورك قلبنا، عطشان وسهران عنوان ترنيمة الأخ ما اسمها ممتن لك. ها؟ لو حبينا نحط مزمور باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، باركي باركي باركي، نحط له عنوان ممكن نقول ممتن لك. عايز اسمع منك يا خمار كلمة عن ممتن لك وتخليها قبل ما نرنمها. لما بقول كلمة شكرا لحد بيبقى في موقف حصل، وانا قدام الموقف اللي حصل بقول له انت تستاهل الشكر، بجمع له احلى كلمات. بس بيبقى الشخص مش موجود وما عملش حاجه، بس ليه مكانه في قلبي، مش ناسي الجميل العظيم اللي عمله معايا، وانا نايم نايم بمشاعر امتنان لي، وانا صاحي صاحب مشاعر امتنان لي. الامتنان حاله شكر دائمه، وانت ساكت وانت بعيد وانت شايفه، وهو عمل حاجه ما عملش حاجه، الامتنان هو حالة قلب شعر بمديونية كبيرة قوي مش قادر يوفيها أكتر من كلمة شكر. فعايز أقول لكم أنه القلب الممتن يطلع أحلى كلمات شكر، لكن مش كل كلمات الشكر فيها حالة امتنان. ممكن تلاقي واحد ممتن ليك أول ما يشوفك تلاقيه مبتسم كده وفرحان وعايز ياخدك بالحضن، زي ما بشوف أخويا ناصف كده، أول ما بشوفه بشعر بامتنان عميق ناحيته. لكن احنا الثلاثة شعرين بامتنان معاكم النهاردة للرب. وانا انت قبل اي حد يا هاني جميل. نقول ممتن لك. امين. هللويا. ممتن لك وما فيش كلام يوصف مشاعر الامتنان، والقلب فاض وسجد امام حبك يا اب مليان حنان. ممتن لك مفيش كلام يوصف مشاعر الامتنان، والقلب فاض وسجد أمام حبك يا رب مليان حنان. يا منصب عافي الروح خديني قدميني تشكر صرخات المذيع لروحي المتعبدة. ممتن لك يسوع على السبيل اللي اشتراني بدم الفداء، وتصب صرخات المذيع لروحي المتعبدة. مع حضرتي سطرتني نعمة ومعونة وأصلحت بالرحمة قصرتي على الأمانة اللي صنعتها أقرتي سطرتني نعمة معونة وأصبحت بالرحمة قصرتي يا موسيقى ديني قدميني تشكرك لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطين التسبيحات ممتن لك على عمر عدى بكل خير يملى حكايات وفي كل واحدة منها في سندة رفعتني لك بالتعزيات على عمر عدى بكل خير يملى حكايات وكل وحدة منها في سند وفعل لك بالتعزيات يا موسيقات الروح خذيني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات يا موسيقى عاطر الروح خذيني وقدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطيب على المحبة اللي حضنتني بيها في رضاك عرفت روحي تروح بطلبك وتهيم بشوق ناحية اللقاء على المحبة اللي حضنتني بيها في رضاك عرفت روحي تروح بطلبك وتهيب بشوق تحت الدقاء يا موسيقى عاطر الروح خديني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات يا موسيقى عاطر الروح خذيني وقدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات ممتن لك ودموعي حمل لمع عنها عرفان الجميل تحكيها بسمة تسعد بمجد إلى حنون ملوش مثيل ممتد لك ودموعي حمل لمع عنها فيها بسمة تصعد بمد إلى حنون ملوش مثيل يا موسيقى عاطر الروح خذيني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيلي أسكب لطيب التسبيحات يا موسيقى عاطر الروح خذيني تسبيحا. على مخول أخ ماريل بس الأكورديون عشان نرنم مع بعض. آسف أخ نصر. أخ نصر عنده قضيتين مهمين في غاية الأهمية، قضية الناء وقضية الفرح. وأنا بسمع الكلام ده من زمان، الناء إن إحنا نرنم مع بعض، أحب الترانيم اللي فيها إحنا مع بعض. وقضية الفرح عشان في زمان كده لما ابتدى خدمته كنا صغيرين يعني، كان في لون من الترانيم في نوع يعني حزن عتيق كده يعني. يعني قلت كذا مرة كذا حد يكلمني يقول لي يا أخي يعني عايزين ترانيم حزن، ادينا في الحزن يعني. رد ربنا ما يحرمك يا اللي عايز حزن، بس احنا مش عايزين الحزن، احنا عايزين الفرح. هنسيب قول خلاص بيكلمنا على القضيتين دول ونرنم مع بعض. في ناس بتعتبر الترنيمة معزية لما يقعد يصح فيها ويقعد يبكي ويتعصر، يقول لك يا ترنيمة معزية خالص، يعني جابتني من فوق لتحت كده، بهدلتني كده، احس انه الترنيمة عملت حاجة. في حين انه الوجود في حضرة الرب بالترنم بالسرور، يا شعب الرب ليك سرور من شخص امامه شبع سرور وفي يمينه نعم إلى الأبد. عشان كده تعالى يا شعب الرب في حضرته افرح، ده اللي في حضرته بيهرب الحزن والتنهد. عارف التنهد اللي هو ايه؟ ها؟ لو هو واحد يعني مكبوس لدرجة انه مش قادر يتكلم ايه؟ ها؟ ده التنهد. انا عايز بنعمة الله النهاردة ربنا يملأ قلوبنا بالشكر زي ما كنا بنرنم في الترنيمة الرائعة وبالفرح. تقول امين؟ امين. دي امين عايزة فيتامين. أمين عايزة. أنا عايزك تتشجع قوي، تتشجع وترنم كلمات قديمة كل الناس عارفاها، كل الناس عارفها. يلا قول نشكره كل حين حبيبنا الأمين من أنعم بالفرح. يلا نقف سوا. Oh, قدوم اسم المسيح العظيم. هللويا هللويا. كنت عايزهم يفضلوا واقفين. الشكر زي ما كنا بنسمع حالة قلبية. احنا النهاردة جينا نشكر مش بس عشان ربنا عدانا كل الوقت اللي فات ده في السنتين اللي فاتوا في برنامج هنرنم، وفي كل مرة كان يعمل معانا اختبارات، مرات كان على آخر وقت قبل الهوى بثواني، كانت حاجات يعني غريبة بتحصل، العادي انها ما بتحصلش، لكن بالذات لما كان بتبقى مواضيع خاصة بتتكلم عن عظمة الإله اللي احنا ليه. صدقوني اقول الصدق في المسيح، كان بيجي وقت من الاوقات حاجات تتجمع، ويعني ابص الاقي فيشه بتطلع شياط وحاجات غريبه والتكييف يفصل. عارفين يعني ايه التكييف في الصيف يفصل جوه استوديو؟ يعني مفيش حتى الهواء العادي، حتى الهواء العادي البسيط ما يبقاش موجود. وكنا بنرنم، كنا بنكمل، وكان الرب بيدينا برامج مجيدة. احنا ممتنين للرب عشان كده. هللويا هللويا هللويا. احنا النهاردة متجمعين بنقول لربنا شكرا، ممتنين ليك جدا عن عظمة ما صنعت. يعوزني الوقت لو احكي لكم عن ازاي التليفونات والرسائل والناس اللي ربنا بيبعت لها من خلال برنامج هنرنم البسيط جدا، بيبعت لها كلمة في وقتها يحتاجها إنسان أو إنسانة، تنزل على قلبه زي البلسان والطيب خاطر. ربنا يبعت تطيبة خاطر من خلال البرنامج البسيط ده. وأشكر الله لأجل إخوتي، أنا عايزكم تحيوهم تحية خاصة كمان. نفسي نفرح قلب الرب بترنيمة هي مش موجودة معنا في الكلام، بس بيقول كاتبها كده: الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه. أيوة إحنا شعب الرب. أيوة يا شعب الرب، إحنا مش كنايس مختلفة، إحنا كنيسة واحدة جامعة رسولية باسم الرب يسوع المسيح، شعب الرب. يلا يا شعب الرب، يلا نهتف، يلا نقول له الرب هو الله. الرب هو الله شعبه وغنمه مرعاه. كم واحد كده يعني بيسقف كده؟ لا ده حقك تعلن فرحك، واللي بيرفع ايده ساعات يرفع ايده كده، لا ارفع ايدك على الاخر كده، هذه حقوقك، ده كفلها لك الدستور السماوي، عشان كده نقدر نقول لينا ايه؟ حق. لينا ايه؟ حق ان احنا نرنم ونعلن افراحنا، نعلن افراحنا ونعلن ايماننا ونعلن ثقتنا في ابونا السماوي، لينا حق نقوم نرنم. اقعد اقعد، وقف كده وارفع ايدك قدم للرب المسيح. لينا حق نقوم نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم اليوم نشهد عنك، لينا حق نقوم نقوم ونرنم لك، لينا حق أثارت تقطر في دسمها، وأثارت في دسمها على شعبك اشهد بجبينك، لنا حق نقوم خطايانا وكفي أحزننا، خطايانا وكفي أحزننا، خطايانا وكفي أحزننا، اترفعت عنا في يوم صلبك، بنا حق نقوم نقوم حولها الصعبة بتسهلها، والمرة بتحولها والنالت بينا بتعدلها، النالت بينا بتعدلها، والنالت بينا بتعدلها، وتعوض صبر اللي انضبط، لنا حق نقوم نقوم نقوم نقوم نقوم يا رب الأفراح والحقيقة بتزيد. تهرب قدامك تهرب أحسننا قدامك تهرب أحزننا والحال يتبدل على يدك لنا حق نقول Who does الرب والشعب صباح مبسوط ينور وبيعلن مجد الله ترليم ترليم ليسوع أعظم ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله ترنيم ترنيم ترنيم مجده بيملى الحياة. هللويا. تخيل كده واحد من الأبلس اتفضلوا استريحوا راح للكبير الشاط قال له احنا مش ضايقنا عليهم، احنا مش خوفناهم، احنا مش قلنا لهم اخبار وحشه، مالهم فرحانين كده ليه؟ احنا مش قلنا لهم انه في الوقت الجاي في ازمه او في زنقه، هما بيرنموا كده ازاي؟ تخيل كده واحد من الصغيرين طلع للكبير قال له كده في سر، ها في سر لنا من غلب وهزم وجرد الأباليس والشياطين وكل أجناد الشر الروحية وأشهرهم بهارا ظافرا بي. عشان كده حقك النهارده تفرح وتمتن أمامهم. أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله وأعجب إله، ما لي سواه يسوع للحياة، ما لي سوى يسوع للحياة. أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله بسط الأرض ورفع السماوات، الجبال صنع المحيطات، أعظم إله بسط الأرض ورفع السماوات، أعظم إله الجبال صنع المحيطات، وصل الليل على النهار، عمل الشمس مع القمر، عمل الشمس مع الأرض، جعل المياه في البحار، ربي يسوع أعظم إله، ربي يسوع أعجب إله، أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله مالي سوى يسوع للحياة، مالي سوى يسوع للحياة، أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله وأعجب إله، أعظم إله لما خلقني شاء وتكلم، أعجب إله لما فداني جاء وتألم، أعظم إله لما خلقني شاء وتكلم، أعجب إله لما فداني جاء وتألم، تألم أعظم إله تألم الخطا، تألم لأجل أنا، تألم أعظم إله تألم من الخطا، تألم من أجل أنا، رب يسوع أعظم إله، رب يسوع أعجب إله، أعظم إله وأعجب إله. يا سواك يسوع للحياة، ما لي يا سواك يسوع للحياة. وأعجب بلا مسؤول عني ومشغول بيا، أعجب إله قريب مني وعينه عليا. أعظم إله مسؤول عني ومشغول بيا، أعجب إله قريب مني وعينه عليا. يلا قول معايا ربي يسوع أعظم إله، ربي يسوع أعجب إله، ربي إله وأعجب إله، ربي إله وأعجب إله. ما لي سوى يسوع للحياة، ما لي سوى يسوع للحياة. هللويا هللويا. تفضلوا استريحوا. عندنا كم طلب للصلاة؟ هناخد دقيقة في الصلاة بس. هنصلي طبعا. شخص بيصلي بعت لنا طلب صلاة، عنده مشكلة في عضلة القلب محتاج صلاة. ده جزء من جسد المسيح، مش حد وخلاص يعني، مش رقم، مش اسم، انا اعرفوش. واحد بيطلب بيقول انا محتاج صلاتكم، صلاة السادة المشاهدين. الاخ وسيم محتاج لمسة في فقرات الظهر، حادثة سيارة. هنصلي دلوقتي، بس هنصلي الطلب الاولاني والاخ وسيم. نصلي ان تيجي موجة شفاء ومعجزات على بلدنا في هذه الايام، احنا مستنيينها. قولوا امين. امين ايها السادة المشاهدين، امين. تعالوا نصلي دقيقة. اسمح لي ناصف تصلي لاجل اخوة اللي طلبوا الصلاة، طلبة خاصة كمان لاجل انه احنا في هذه الايام، الجيل اللي حالي ده، مش الايام اللي جاية يعني الاجيال اللي جاية، لا، الجيل اللي حالي ده يشوف بركات ومعجزات تحصل في الشفاء، فيرى الناس ويمجدون اسم الرب. معلش ممكن نوقف سوا؟ عايزك ترفع قلبك وانت بتكلم الرب، ارفع قلبك ليه وانت مغمض عينيك. احنا مش بنعمل تأثير نفسي على الناس عشان تصلي، دي مش تأثيرات نفسية، دي حقيقة. انت بتكلم الرب، كلم الرب لأجل احتياج مش بس اخوتنا اللي طلبوا الصلاة لأجلهم، لكن تعالى كمان صلي لأجل كل واحد عنده مثل هذا التعب. صلي لأجل كل شخص النهاردة بيطلب الرب بإيمان زي ما كنا بنسمع، لأن الفرق في الموضوع كله عند شعب الرب، واحد بياخد واحد ما بياخدش، لأن واحد عنده إيمان والتاني ما عندوش. كلمة بياخد دي مش معناها أنها بتستجاب الطلبة بنعم، لكن حينما حتى يستجيب الله بلا فقد استجاب. واحد بياخد من الرب استجابة والتاني لا، في سماحه عارف هو بيعمل ايه. صلي معايا، ارفع قلبك، اشكر ربنا لأجل الوجوه والقلوب المرفوعة والعينين المغمضة. ربنا يبارك، ربنا يبارك. صلي بإيمان في اسمك وحقك أيها الإله العظيم العجيب المجيد الرائع، إله كل نعمة، بل أقول إله كل النعمة. أشكرك من كل القلب لأجل عظمة ما أظهرت لنا يا رب. بغض النظر عن شكل الأمور اليومين دول، لكن احنا متأكدين انك موجود، لانك اعظم اله واعجب اله. تعرف تعمل الأمور في مكانها وفي وقتها. بنصلي لأجل إخوتنا المرضى، أخونا اللي عنده في موضوع فقرات ظهر، وأخونا اللي عنده مشكلة في عضلة القلب. بصلي لأجل كل مرضى شعبك. أنت تعرف تستجيب، تعرف تشفي، تغيث المعيا بكلمة. تعرف يا رب النهاردة تسكب لنا من لدنك يا رب أمور مجيدة، شفاء وأفراح وتعزية وقوة. يا رب النهاردة سندة لكل ضعيف، واللي واقع واللي مهزوم والمقصور والمكسور. تعال يا رب النهاردة تمشى بين صفوف عبيدك هنا، واوصل لكل مشاهد ورا الشاشة. تعال يا رب النهاردة بقوة مجيدة في اسمك وحقك لكل واحد محتاج لك. مد ايده بإيمان عشان ياخد منك، واحنا مصدقين انك بتستجيب. اذكر بلادنا في هذه الايام، اذكر الظروف اللي احنا فيها، اذكر العائلات المفككة، اذكر الامور الصعبة يا رب، كانت اقتصادية ولا مرضية. انت تعرف تحل، وعندك ايها السيد الرب للموت وفي الموت مخارج. نشكرك بركة اصليها لاجل باقي احتفالنا، وانا مصدق وجودك وعظمة جودك ليك السجود. امين امين امين. تفضلوا استريحوا. هنخرج فصل هنسمع او هنشوف فيه تقرير عن سنة، عن سنة عدت في حضور الرب، فرحنا بيها باختبارات مجيدة وممتعة، وجايين نقول للرب ممتنين إليك. نقول كمان أحبائنا السادة المشاهدين، لو تحب تشاركنا، احنا النهاردة مش بنستقبل مكالمات على الهواء، لكن تقدر تدخل على الفيسبوك الصفحة بتاعت هنرنم وتكتب طلبك، تقديرك وتعبيرك للرب بالشكر والامتنان. ويسعدنا يعني إذا في أمور جات لي على المنبر أحب أقولها، أو طلبات شكر، أو عشان الناس كلها تتشارك على الصفحة ونرجع نشوفها. دلوقتي هنخرج في تقرير لمدة دقائق، ابقوا معنا، وبعدها في حاجة مختلفة خالص نبتهج بيها مع بعض. هنخرج في تقرير عن برنامج هنرنم في عام. سنتين مروا على برنامج هنرنم، سنتين شعرنا خلال كل حلقة بمعية الله ورعايته. إله عظيم، عظمته مش مجرد إنه بس إن هو خالق عظيم، لكن عظمته اللي بنعمة ربنا هتكلم عنها النهاردة، هو خالق عظيم، هو فادي عظيم، هو راعي عظيم، هو إله بكل ما تعني الكلمة من معنى في كلمة العظمة. تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة متضعف وأكتر تدينا. الناس تغير، سيبك من الناس، لكن خلينا في رب المجد اللي قال إلى الأبد كلمتك مثبتة في السماوات. كلمته متغير شيء. والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة وعدك حق، وانت على وعدك سهران. سنتين كنا بنسبح ونرنم ونهلل ونهتف لإلهنا. أسجانه طيب، إيه انتم فرحانين، لا واحد فيكم متوصف ولا عنده فتنطين، ولا عنده فتنطين. غني معانا أنشودة القيامة، خلي المسيح يقومك واسمعها منه هو، وهو بيقول لك وبيقول لك قوم رنم، قوم رنم. شاكر الرب جدا جدا لأجل كل مرة الرب بيدينا فيها إن إحنا نجتمع حواليه نرنم. صحتي يا نصرتي، فرح ربي قوتي، لا سواك بهجتي.

تنطلق الكلمات تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بحب السنة دي وأحب اللي فاتت أي وأحب السنين اللي جاية وأحب السنين اللي راحت. قلبي الصغير اللي راح بيتي قدمته له مع محبتي. سنتين خلصوا النهاردة وبكرة سنة جديدة هنكون معاكم وفي وسطيكم هنصلي ونسبح إلهنا وهنرنم. وهنرنم وهنقدم للرب تسبيحنا وعبادتنا وهنقول له متشكرين ليك وممتنين ومليانين فخر وعزة وابتهاج وتهليل وفرح وتسقيف وإعلان مجدك وسلطانك في حياتنا أيا كانت الظروف. هتيجي ندي كده أيوة يد للرب نقول له متشكرين ليك يا رب، متشكرين ليك يا رب. ضمن بركات السنة اللي فاتت اكتشاف جوهرة من الصعيد اول ما جات الجزء في لسه هتكلم اهو اول ما جيت جزء في التقرير انا لاحظت الابتسامات على وجوه حضراتكم كده. تعالوا نحيي اخونا المرنم الحلو الجميل الصعيدي المبتسم صاحب الترنيمه الاخ صمويل فاروق. أخ صمويل من المنيا، اللي من المنيا يدي لي يد كمان. طيب احنا نرنم ترنيمة من هذا النوع. طبعا اللي يعرف الأخ صمويل هو الراجل بيلبس بدلة وحاجة شياكة، بس أنا حابب الجلابية ولا إيه؟ ها؟ والمرة الجاية هطلع أنا وهو بالحلقة بالعباية كمان والعمة. هنفرح بالرب مع الأخ صمويل ونقول يا رب اقبل تسبيحاتنا وتهليلاتنا وهيا نحيي يسوع المسيح. اتفضل. هللويا. خلي التعزية تجواك النهاردة تزيح حزنك. يا نور في طريقي محبوبي وصديقي، يا نور في طريقي محبوبي وصديقي، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا. ومعايا في ضيقي وحيو يسوع اللي جمعنا وبنينا. تستاهل بنيلك وعطيك جميلك، تستاهل بنيلك وعطيك جميلك، وغني انت فيا وملان ترتيلك، وغني انت فيا. تستاهل تستاهل تستاهل وعطيك جميلة، تستاهل جميلة، رب يبارك يا صميل. تحبوا نرنم ترنيمة صعيدي ثاني؟ هللويا. حلو ولا ايه؟ يعني والبحر حلو برضه، بس ربي طلع هذه التسبيحة من وتروح تزور وتبص تقول ايه سبب الفرح. يعني عندهم التكنولوجيا والمواصلات والاتصالات؟ لا ابدا، في يسوع موجود في القلب. تيجوا نقول مع بعض شعبك يترجاك، علمنا نعيش في رضاك، علمنا نعيش في رضاك الايام دي اكتر من الايام اللي فاتت، وجهزنا نعيش في رضاك الايام اللي جايه، وجهزنا نعيش في رضاك عشان نستقبل افراحك ومجدك. اولها بيقول لاسمك يا فندم، لاسمك يا فندم. اسمك يا فدينا صدق حياتنا وشوق القلب إليك، ورفعنا عينينا عليك وتيجي شوفك شوفك تفرح بيك. اسمك يا فدينا صدق حياتنا وشوق القلب إليك، ورفعنا عينينا عليك بدينا نشوفك نفرح بيك. يا شعب الرب شعبك يفرحك، علمنا نعيش في الرب، تروي محبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بصدقنا. علمنا نعيش رضاك، يروي محبتنا زيد وحدتنا ومتعنا بصدقنا. خطاوينا طول فزينا ماضينا وضعف الروح، لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح. رنم يا شعب الرب، شعبك يتراجع، علمنا نعيش في رضاك، تروي محبتنا وزيد وحدتنا وتبعد سكنا. شعبك يفرحك، علمنا نعيش رضاك، تروي محبتنا وزيد وحدتنا وتبعد سكنا. جمعنا حملنا وكل املنا وجاي منسحقين، بنقول لقدنا انت وعيدنا روحك الامين. جمعنا حملنا وكل املنا وجاي منسحقين، بنقول لقدنا انت قائدنا يسوع البار، نعرجك باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نعرجك باستمرار. يا شعب الرب من ايه نرهب او نحتار، واحنا في سترك نحمين قلبي، احنا من قلبي احنا نفسكي ومش لنفسي قلبي الأحلامي قلبي احنا جيوش البحر قول معايا مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عاملين اي صعب واحنا عاملين اي صعب رنم بإيمان مهما إبليس حرب وطوب بهموم ومتاعب وشروب مهما إبليس حرب وطوب بهموم ومتاعب وشروب بنمشي في موقف نصر فدينا بغلب شر شعب الرب بنسبحه بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مجد بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مجد نرفع اسمك ونعلي يسوع اصلنا فيك منتصرين قلبي احلامي بغلبي احنا جيوش المهدي مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا اي صعب واحنا عادي اي صعب واحنا عادي هللويا تيجي نرفع الرب ونقول له بنسبحك شعب المسيح يعمل ايه يرنم شعب المسيح يعمل ايه يسبح ويقدم التسبيح للرب شعب المسيح يعمل ايه يفرح الرب تعالى نصرخ بيها شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب ايه مكرم شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله اصعب الله يا شعب شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله اصعب وأمنته سبته وحقه جيل بعد جيل يبعت في الصيف سحابه مفيش تملجا لأحبابه يبعت في الصيف سحابه مفيش تملجا لأحبابه كل سنة على شدة أعظم دليل شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناء الطبل مكرم بجماله أوصافه شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناء الرب مكرم بجماله أوصافه الله عظيم ومجده غطى السماء اسمه عظيم واسمه رب الأرباب يجمع شعبه ويغنوا يفرحوا بالقرب منه يجمع شعبه ويغنوا يفرحوا بالقرب منه يجمع شعبه ويغنوا يفرحوا بالقرب منه ويغنوا يفرحوا بالقرب منه ومدامه بطهم هتفوح الأطياف. شعب المسيح يرنم ويعلق هتافه تملاه الرب المكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلق هتافه تملاه الرب المكرم بجماله وأوصافه. انصف المظلوم وعنيك اشفى الحقائق والكل معلوم. افضل اهتف واغني حتى من اي سجن. افضل اهتف واغني حتى من افضل اهتف سجن. افضل اهتف واغني حتى من اي سجن. افضل اهتف واغني حتى من اي سجن. الهي حي اسمعني شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه لغناه الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه لغناه الرب مكرم بجماله وأوصافه. غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم. خلوا نهتف تسبحنا يدوي يعلن نصرنا فيه واليوم ما يقومكم شعب اللي مستني ومعهنك في السماء نفضح نرن. يلا اهتف معايا بيدي اهتف للي فداني الدم على الصليب روحي وعقلي ويا لساني عظموا اغلى حبيب بسجود وحمد وعود امجد اسمه علي. زمان الغربة يفضل قلبي يرنم ليه. هللويا غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم هيجوا يدوب شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في السماء يفضل نرنم ليه. بالرب في وسط كنيسته بنعلن بالتسبيح أصوات الحمد الناس رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مغيين. قلبي من الشر اسمه دايما منتصرين. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم نجيبوا نقول شعبه اللي مستنيه ومعاه هناك في السماء في الفضل يرنم ليه. هللويا. تاني طلب خاص يا اخوانا ترنيمه عزيز عليا عشان هي الترنيمه الوحيده اللي عملناها سوا فاكرها؟ انا كتبت كده وانت لحنت كده مال الي وسمع الصراخ. ينفع نرنمها مع بعض؟ ويقولوا اله عجيب لا يترك ايمانه يخيب. مين الراعي اللي بيرعاه ويحول ايه نوحه لايه؟ تعالوا نرنمها معاك. Oh, وفتلت الوطيه رحمته ساعد كل عيوبي رحمته ساعد كل عيوبي ونفخ فيا عمر كبير مال إلي وسمع صراطي عوض صبري وانتظاري أخرج إلي من الشبكة أعلم فرحي للأداري مال إلي تتحول تتحول وتبقى حاجة حلوة. وحد يقول لك إيه دي؟ تقول له إيه؟ تقول له إيه دي؟ دي حاجة حلوة فخلاص تحولت. لما الشيء المؤلم لما التجربة تعدي وتبقى اختبار وحدش هقول لك عليه يقول لك إيه ده؟ تقول له ده إيه؟ دي تجربة مرة ولا تقول له ده إيه؟ ده اختبار. طب أنا نفسي نصلي قبل ما نرنم الترنيمة دي مع أخ ماهر يلي حولت المرارة اللي في حياتي الترنيمات. بس في طلبات كتيرة أنا مش هقدر أقولها بس نفسي نصلي لها ونرفعها كده، يعني نعتبر هذا الأمر موجود بين إيدين الرب. أمور كتيرة والرب يعلمها بتفاصيلها، معظمها صلاة من أجل شفاء. يا رب نحط بين إيديك الطلبات دي، هنروح بها فين غيرك؟ مش أنت الدكتور الأعظم؟ مش أنت الطبيب الأعظم؟ عبيدك يا رب محتاجين لمسة من إيدك، عبيدك محتاجين تشجيع من إيدك. بعض إخواتي داخلين على امتحانات ومحتاجين زقة تشجيع، محتاجين شعور بالثقة والإيمان فيك. بعض إخواتي عندهم قضايا، من فضلك يا رب انصف المظلوم. بعض إخواتي يا رب جايين وحاطين الأمل فيك، الطلبات اللي بعتت على الصفحات الإلكترونية والطلبات اللي جاية من إخواتي الموجودين قدامك في الاجتماع ما بين إيدك، ونستناك يا رب بالتفاصيل، تدخل جوه التفاصيل، منتظرينك يا رب ونسمع منك اختبارات وتحول المرارة اللي في حياتنا مش لأمور عادية لكن لترنيمات حقيقية تكون شهادة أمام الجميع. ليك الكرامة وكل المجد. ياللي حولت المرارة لحياتي بجرني ما حتى ضعفي وجهل قليلي ما منعشي إحسانك. ياللي حولت المرارة لحياتي كل ثانية عمري عدي لو هتحكي والكتير، كل نبضة قلبي جنني بفتكرلك كل خير. كل ثانية عمري عدي اللي خلاني اجي ساكت لراسي وأقول صديق الصديق أنا صرتي واجب في المسيح نعم المصير كان وأنكر ويلي باب أولى مسكن بيدك انت كنت ضيع ويلي باب أنا مش أفضل من اللي كان وأنكر ويلي باب لولا لوحدك لولا مسكن لوحدك Yes. كل ما ليا ويسيب انت تعلم حقك فيا يظهر كل ما ليا ينقص كل لا لا تتركني وحدي وبقيت تبقى ايه دلوقتي لن لن تترك ايه الفرق فرق يقين وايمان باللي جاي لا لن تتركني وحدي انا رب دونك لا شيء ابدا يلا قول له قبل ما تمشي من هنا قول له فامسك يميني رب يوحديني في طريقي دائما مين يقول امين مين يقول امين ايوه كده ايوه كده انا مصدق انك لا لن تتركني وحدي يلا احنا وقتنا قليل قوي اللي باقي هنرنمها بسرعه الناس متعوده ترنم الترنيمه دي ببطء هنرنمها بسرعه وبقوه واحنا بنكلم الرب بيها وبنقول له انا رب دونك لا شيء ابدا يلا قولوا معايا لا لن تتركني وحدي يا راعي خذني أنت يا حبيبي وسر معي يا معين خذني وحدي يا راعي الآلي خذني أنت يا حبيبي وسر معي يا يلا قول له من قلبك معي أنا لا شيء أبدا أنا أحب دونك لا شيء أبدا يلا قول له فيسبوك وتويتر فرحانين معانا من امريكا ومن فلسطين ومن لبنان ومن هولندا ومن انجلترا. احنا فرحانين بالرب على مستوى دولي، نقدر نحيي الرب ونقول له احنا متشكرين ممتنين ليك يلي بتجمع الكنيسة من اقطاب الارض عشان تفرح بالواحد يسوع المسيح من كل الاعمار ومن كل الطوائف ومن كل البلاد. دي حاجة تسر الاحنا، ما كانش الكلام ده موجود من كام سنة، مش كده؟ يستاهل نقول له ممتنين ليك يا رب. قبل ما نرنم دام العز ودام دي دوم عزك يا رب، هتتقال الكبير بتاع اي بيت هو كبير، بس في طلب كل سنه وانتم طيبين يا خمار. في ترنيمه خاصه كده بنقولها بره الترنيم، نحطها جوه الترنيم، ينفع نقول كل سنه وانتم طيبين وبعدها دام العز ودام الفرح؟ انا بسمع الكلام ايه. كل سنة وانت الطيب، الطيبة اللي احنا بيها طيبين. كل سنة وانت الخير، والخير اللي احنا منه شبعانين. قولوا معايا كل سنة وانت الطيب، والطيبة اللي احنا بيها طيبين. كل سنة وانت الخير، والخير احنا منه شبعانين. كل سنة وانت الضامن والآمن، طول ما احنا فيها متغربين. كل سنة

حلوة في آخر حاجة في الدقايق الأخيرة من لقائنا، وإحنا بنقول ربنا إحنا مش خايفين من اللي جاي، إحنا واثقين فيك. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. الله الذي لنا، الله الذي لنا. يلا نقول سوا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا، عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا، عينه علينا. ربنا لا ينسانا، ربنا